نرحب بك نرحب ونستعين بك ونستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى حول عبادة من العبادات المهجورة، وهي عبادة التفكير في مخلوقات الله عز وجل وآلائه وآياته. لعلكم تذكرون أننا تحدثنا في اللقاءين الماضيين حول ظاهرة ضعف الإيمان، وبينا في اللقاء الماضي بعض الوسائل التي يعالج بها ضعف الإيمان. وعبادة التفكير في مخلوقات الله عز وجل وآلائه وآياته من أعظم الوسائل وأقواها التي يعالج بها ضعف الإيمان، وهي وسيلة من وسائل زيادته كذلك. ولقد كثر الحث في كتاب الله عز وجل على التدبر والاعتبار والتذكر والاستكار، فكم نقرأ في كتاب الله عز وجل قل انظروا أفلا ينظرون ليتدبروا أفلا يتدبرون أفلم يتدبروا لعلكم تفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون ونحو ذلك. ولا يخفى أن التفكير هو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم. ولو أننا تتبعنا الآيات الواردة في هذا المعنى لطال الحديث، ولكن سنذكر بعض هذه الآيات مع تعليق يسير عليها ونشير إلى البعض الآخر. اقرأوا إن شئتم سورة النعم، سورة النحل. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لكثرة ما ذكر الله عز وجل فيها عباده بما أنعم عليه وبما وجهه إليه من تفكير في هذه النعم وما يترتب عليها من إيمان وتقوى وإحسان ونحو ذلك. سورة الرعد، سورة قاف. قال الله تبارك وتعالى في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله عز وجل آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب فإنها في غاية الشدة والقوة ومع هذا تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف. يمكن فتاة صغيرة في سن السنتين أو الثلاث سنوات تقود جملا قويا كبيرا وهو مسخر لذات ويؤكل لحمها وينتفع بوبرها ويشرب لبنها. وإنما نبه بذلك لأن العرب كانت غالب دوابهم الإبل. وكان شريح القاضي رحمه الله تعالى يقول لأصحابه: هيا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت. فلم يشغله فقه ولا قضاء ولا تعلمه عن القيام بهذا الواجب المضيع لدى الكثيرين منا. هيا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، كيف رفعها الله تبارك وتعالى عن الأرض هذا الرفع العظيم الرائع، كما قال تعالى في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج تفضعات وشقوق ونحو ذلك، وإلى الجبال كيف نصبت، كيف جعلها الله عز وجل منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها من المعادن والمنافع ما جعل، وإلى الأرض كيف سطحت، كيف بسطت ومدت ومهدت لما أريد منها. هذا يقوله ابن كثير رحمه الله تعالى في عصره. لكن لو أننا اليوم نظرنا في دلائل الإعجاز في خلق الجمال مثلا لوقفنا على كثير وكثير من ذلك كحقائق علمية ثابتة، ويقول الحديث لو تتبعنا ذلك، ولكنها كما قلت إشارات تدل على مدى الخسران والغضب الذي نعرض أنفسنا له بإعراضنا عن هذه العبادة العظيمة، عبادة التفكر. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فبدأ أولا بقوله لآيات للمؤمنين ثم يوقنون ثم يعقلون. قال: وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعظم. لماذا؟ بالتفكر. آية تجعل الإنسان في مرتبة من مراتب الإحسان، وأخرى في مرتبة أعلى، وثالثة في مرتبة أعلى، وهكذا حتى يبلغ من الإحسان مبلغا عظيما فيعبد الله عز وجل كأنه يراه. قال: وهذه الآية شبيهة بآية سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وآية سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح بها صلاته في الليل كما في صحيح مسلم، وقال في شأنها: لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، الويل يكون لمن يكون لمن ترك واجبا أو فعل معصية، فيتبين من ذلك أن التدبر واجب، فمن تركه يستحق الويل والوعيد الشديد. ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. إن في خلق السماوات والأرض، هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثواب ونجوم زاهرات وقفار وجبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات وزروع وثمار ومعادن ومنافع مختلفة الطعوم والأنواع والروائح والخواص. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتبادلهما الطول والقصر، فتارة يقصر هذا وتارة يطول هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من ذاك، فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك بتقدير العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. ولهذا قال: لآيات، أي لأدلة واضحة على عظمة الخالق جل وعلا وقدرته وحكمته. والتنكير في قوله لآيات للتفخيم كما وكيفا، أي لآيات كثيرة عظيمة، لكن لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول التامة الذكية المجلوة بالتصفية والتربية بملازمة الذكر والفكر. ولهذا قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي لا يخلو حال من أحوالهم عن ذكر الله تبارك وتعالى، فهم يذكرون الله عز وجل على كل حال بسرائرهم وضمائرهم وأحوالهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يتدبرون في خلقهما ويعرفون ما وراء ذلك من حكم باهرة وآيات عظيمة. قال أبو سليمان الدوراني عليه رحمة الله: إني لأخرج من منزلي فلا تقع عيني على شيء إلا رأيت لله عز وجل علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. لا تقع عين على شيء أيا كان هذا الشيء إلا ويقف على أصلين: إما أن يتذكر نعمة من نعم الله عز وجل عليه، أو يكون له عبرة فيما وقع نظره عليه. وكان يقول: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. عودوا أعينكم البكاء، لا سيما عند وجود المقتضي لذلك من سماع القرآن والمواعظ ونحو ذلك. عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول: الفكرة نور يدخل قلبك. وربما تمثل بهذا البيت: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. ما دام العبد يفكر ففي كل شيء يراه أو يسمعه أو يخبر به له فيه عبرة وموعظة وذكرى. إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وعن المسيح عليه الصلاة والسلام قال: طوبى لمن كان قيله تذكرا. قوله تذكرا، وصمته تفكرا، ونظره عبرا. وقال عمرو بن عبد القيس: حدثني غير واحد ولا اثنين ولا ثلاث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الفكرة نور الإيمان، أو الفكرة ضوء الإيمان. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والتفكر في نعم الله عز وجل أفضل العبادة. يعني كأنه جعل الفكر فوق الذكر منزلة وعاقبة. الكلام بذكر الله حسن، وأفضل من الذكر ماذا؟ التفكر في نعم الله عز وجل. وبين وجه ذلك ابن القيم رحمه الله فقال: لأن الفكر عمل القلب، والذكر والعبادة الظاهرة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، فكان عمله أشرف الأعمال، وكانت عبادته أشرف وأعظم العبادات. هذا ما قال ابن القيم. يبقى هنا اعتبر شرف العمل بماذا؟ ها؟ لا، بشرف ما يصدر عنه العمل، ولا لا؟ العمل القليل من رجل صالح مخلص أفضل من العمل الكثير من رجل مقلق، ولا لا؟ يبقى مصدر العمل له أثر في قيمة العمل، ولا لا؟ طب نحن نقول إن القلب ها ملك الجوارح وأشرف من الجوارح، يبقى العمل الصادر عن القلب أشرف من العمل الصادر عن إيه؟ عن الجوارح. وقد يقال: إن العبد لا يجتهد في الطاعة ولا يشمر في العباد إلا بعد أن يتفكر في المقتضي لهذه الأعمال الصالحة وما يترتب عليها من ثواب عاجل أو آجل. يبقى العمل تابع لإيه؟ تابع للفكرة. فنستطيع أن نقول إن الفكرة شجرة والعمل ثمرة، الفكرة قائد والعمل تابع. أما الغافل عن التفكر فكثيرا ما يقصر في العمل، ولذلك ذم الله تبارك وتعالى المعرضين عن آياته فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. طيب ترتب على ذلك ماذا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لو تدبروا في هذه الآيات الكثيرة العظيمة لما أشركوا بالله عز وجل أبدا، ولكن لما أعرضوا عن تدبر هذه الآيات والوقوف على دلائل الإعجاز فيها وقعوا في الشرك إذ جعلوا لله عز وجل نظيرا وعديلا وكفءا وسميا. وكأي من آية في السماوات، كم من آية دليل إيه؟ الكثرة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها بأي حال عليهم السلام وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في نفس الوقت يثني على الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي لعبا وعبثا، وإنما خلقت ذلك لحكمة بالغة لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فوقفوا على حقيقة المصير من عظمة خلق الخالق جل وعلا الذي إليه تصير الأمور. ثم نزهوه عن كل نقص، سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فنزهوه عن كل نقص، وبالتالي صرفوا له وجوه العبادات كلها، وأعلنوا بلسان المقال والحال أنه سبحانه المستحق وحده للعبادة دون سائر خلقه. ولعلنا نعود من حيث بدأنا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى، فنبه البدوي، يعني لا خريج جامعة ولا أستاذ ولا متعلم ولا غيره، لا، فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوقه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي يمشي عليها، على عظمة خالق ذلك وقدرته. إذا المسألة مش محتاجة إيه؟ علوم كثيرة ولا غير، ولكن تفكر حتى للرجل البدوي بالحواس التي أعطاه الله عز وجل إياه، وأنه الإله أو أنه الرب الخالق البارئ المصور المالك المتصرف، وأنه الإله المستحق للعبادة وحده الذي لا يستحق العبادة سواه. ولو أننا تتبعنا الآيات في هذا المجال لطال الحديث كما قلنا، ولكن نقف مع آية أخيرة لننتقل منها إلى بيان كثرة مجال الفكر. قال الله تعالى وفي الأرض التي نمشي عليها آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان في أقسام القرآن فآيات الأرض كثيرة متعددة، منها خلقها وإيجادها بعد عدمها، ومنها اتساعها وعظم حجمها وتسطيحها، ومنها أن الله عز وجل جعلها فراشا وقرارا لتكون مقر الحيوان ومساكنه، الحيوان كل ما فيه حياة، وجعلها مهادا ذلولا توطأ بالأقدام وتضرب بالمعاول والفؤوس وتحمل على ظهرها الأبنية الثقيلة، فجعلها ذلولا ممهدة لما يريده الإنسان منها، وجعلها بساطا وجعلها كفافا للأحياء تضمهم على ظهرها وللأموات تضمهم في بطنها، ثم دحاها وهيأها لما يراد منها فأخرج منها ماءها ومرعاها وشق فيها الأنهار والفجاج والسبل إلى غير ذلك، ثم هي ميتة. فإذا أنزل الله عز وجل عليها الماء اهتزت وربت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج أنواعا متعددة وثمارا مختلفة وأصنافا متباينة في الطعم واللون والريح والخواص وغير ذلك، وأودع أنواع النباتات فيها من العقاقير الطبية النافعة للناس ما يحار العقل في إدراكه، فهذا يسخن وهذا يبرد وهذا يذهب البلغم والصفراء وهذا يفتح الشهية وهذا يمنعها وهذا يقوي وهذا يضعف وهذا يغذي وهذا ينفع إلى غير ذلك، حتى أصبح اليوم بعد التطور العلمي الهائل الناس يعودون إلى الطبيعة من جديد ويعلنونها صراحة أن العودة بالأدوية إلى النباتات الطبيعية خير وأنفع من المواد الكيماوية، والتقدم الطبي دليله الرجوع إلى النباتات الطبيعية لاستخلاص الأدوية منها. ولما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره من كثرة ماله إلى النظر والتفكر في نفسه، فإنه إذا تفكر في نفسه سطعت له أنوار ربوبية وتلألأت أمامه أنوار يقين وانقشعت عنه ظلمات الجهل والشك والريبة. إذا تفكر في نفسه وجد آثار التدبير فيه ناطقان ودلائل التوحيد على ربه عز وجل شاهدات، شاهدة لخالقه ومدبره مرشدة إليه دالة عليه، حيث يجده جل وعلا قد خلق من قطرة ماء، أو حيث يجده جل وعلا مكونا من قطرة ماء لحوما منضبة وعظاما مركبة وأبصارا متعددة مأسورة مشدودة بالعروق والأعصاب، قد قمطت وجمعت وشدت بجلد متين مشتمل على 360 مفصلا بين كبير وصغير وثقيل وبقير ومستدير ومستطير ومستقيم ومنحني، وقد شدت هذه الأوصال ب360 عرقا للاختصار والانتصار والقبض والبسط والمد والصناعة والكتابة وغير ذلك، وجعل له 9 أبواب، فبابان للسمع وبابان للنظر وبابان للشمس وباب للكلام والطعام والتنفس، وبابان لخروج الفضلات التي يؤذيه احتباسها. والعجيب لو انك نظرت في الابواب السبعه الاولى هتجد في كل باب من هذه الابواب نوع ماء مختلف عن الاخر، هذا حار وذاك بارد، هذا عذب والاخر مالح ونحو ذلك. الماء الموجود في الاذن كالماء الموجود في الفم كالماء الموجود في العين، هذا مثل ذاك؟ ابدا، لان لكل وظيفته التي تناط به فلا تصلح الا على هذا النحو. طيب لو نظرنا الى هذه الشجره العظيمه الممتده في الجذور في الارض المرتفعه في السيقان في السماء، ما اصلها؟ ها؟ جذره صغيره جدا. طيب انظر الى جوار هذه الشجره العظيمه الى نفسه الفول، لو طالت مهما طالت كان سيبلغ ساقها مترين؟ ماشي، خلينا نقول مترين. ما اصلها؟ حبه الفول اللي تضاعف، ها، البذره الشجره الكبيره اضعاف مضاعفه. فسبحان الله العظيم، بذره صغيره تنبت شجره عظيمه، وحبه كبيره تنبت نبته قصيره. كل ذلك بتقدير العزيز العليم. لماذا؟ لئلا يتعلق الناس بالاسباب ولترتبط قلوبهم بمسبب الاسباب سبحانه وبحمده. فالمساله ليست مساله بذره كبيره ولا صغيره، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شوف دوده القلب مع اختلاف من ياكلها ماذا ينتج عنها، او مع اختلاف ما ياكلها ماذا ينتج عنها؟ شجره ورقه التوت، ورقة التوت، نعم استغفر الله من جعلها، كلام قناني، ورقة التوت يتعدد أكلتها فيتعدد الخارج من هذه الأكل، تأكلها دودة القلب فتنبت أو فتخرج الحليب، النحلة عسل، ها، الظباء مثل سائر الحيوانات، بعض ممكن والعياذ بالله. طيب هذه المصانع الداخلية في هذه المخلوقات من الذي شكلها؟ طيب ننتقل سريعا إلى بيان مجاري الفكر التي يغفل عنها كثيرون. يقول غزالة الإحياء: اعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين، وقد يجري في أمر لا يتعلق بالدين، وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين، ونعني بالدين المعاملة بين العبد وبين الرب جل وعلا. فجميع أفكار العبد إما أن تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله، وإما أن تتعلق بالمعبود جل وعلا وصفاته وأفعاله. فها هنا قسمان لا ينبغي للعبد أن يشغل فكره بغيرهما. القسم الأول يتعلق بإيه؟ ها؟ يتعلق بالعبد، وهو تفكيره في صفات نفسه وفي أحوال نفسه، ليميز ما كان محبوبا منها لله عز وجل عما هو مكروه لله، ظاهرا كان كالطاعات والمعاصي او باطنا كالصفات المهلكات والصفات المنجيات المتعلقه بالقلب. فانحصر هذا القسم في اربعه انواع. اول قسم يجري فيه او يجب ان يجري فيه الفكر محصور في اربعه انواع تتعلق بالعبد وصفاته واحواله: المعاصي، الطاعات، الصفات المهلكات، والصفات المنجيات المتعلقه بالقلب. طبعا لا يتسع الوقت لتفصيل القول في كل نوع من هذه الأنواع، ولكن سنذكر في كل نوع مثالا ليكون كالميزان يزن العبد به سائر الأحوال حتى ينفتح له باب التفكير ويتسع عليه طريقه. نبدأ بالنوع الأول وهو المعاصي. يجب على العبد أن يفتش طبيعة كل يوم في جميع أركانه وسائر بدنه، وهل هو ملابس في الحال لمعصية بها أم لا. فإن كان ملابسا في الحال الآن ساعة التفكير، فإن كان ملابسا لمعصية وجب عليه أن يتداركها بالترك، أو كان ملابسا لها بالأمس فيما مضى فكر فتذكر أن واقع فيه معصية بالأمس أو قبل ذلك، فيلزمه أن يتداركها بالترك والندم، أو هو معرض للوقوع في معصية من المعاصي فيجب عليه أن يستعد للاحتراز والابتعاد عنها. يبقى الواحد مع المعاصي على كام حال؟ ثلاثة. إما أن يكون ساعة التفكير واقع في معصية فيعمل إيه؟ يترك. أو كان واقع فيها وعرفها ووقف عليها بالتفكير فيتدارك ذلك بالإيه؟ الترك والندم. أو لم يقع فيها لا الآن ولا قبل ذلك، ولكن يمكن أن يقع فيها فين؟ ها؟ في المستقبل. يبقى لابد أن يفكر ويستعد كيف يمنع نفسه من الوقوع في المعصية اللي ممكن يقع فيه. فيقول مثلا: اللسان متعرض لمعاصي الفحش والبذاء والكذب والغيبة والنميمة وتزكية النفس والسخرية بالغير والخوض فيما لا يعني والمراء بالباطل أو بالحق والجدال ونحو ذلك. ممكن ولا لا؟ ممكن لسان الإنسان في لحظة دون أن يشعر يقع فيه معصية من هذه المعاصي، فيقرر في نفسه أولا أنها مكروهة عند الله عز وجل. أول حاجة يفكر فيها إن هذه الأمور مكروهة عند الله تبارك وتعالى، ثم يتفكر في شواهد ذلك من القرآن والسنة، يحاول يفكر في النصوص الواردة الدالة على كراهة هذه المعاصي اللي مصدرها اللسان أو اللسان متعرض لها، ثم يفكر لماذا يتعرض لها ويقع فيها من حيث لا يشعر. إيه الأسباب اللي بتجعل لسانه يقوم فيما لا يجوز؟ ثم يتفكر في كيفية الاحتراز والابتعاد عنها، ولا يتم ذلك إلا بأحد أمرين. أنا بدأت باللسان لأن معاصي اللسان من أسهل المعاصي وأسفلها وقوع. أقول لا يتم له الاحتراز من معاصي اللسان إلا بأحد أمرين: إما طول الوحدة والانفراد، وإما بألا يجالس إلا صالحا تقيا مهما تكلم بما لا يجوز أو فيما لا يجدي نصحه وقال اتق الله في لسانك فإنه من أخطر ما يهلكك. يبقى إما يؤثر حياة العزلة والانفراد، أو لا يصاحب إلا رجل قوي في الحق لا يداهن ولا يجامل. يا فلان انت مخطئ، اتق الله، الكلمة اللي صدرت منك هذه يمكن ان توبقك في النار، وهكذا. لا يجعل الامور تمر ليه؟ ها؟ الحرص على دوام الصحبة. وما اكثر ما يقع هذا فينا وبيننا ومنا. مسألة ايه؟ تلك العادة. انا اصبحت لا اتصور ان ابتعد عن اخي فلان. طيب لو وقفت له على الوحدة هيكره مجالستي، وبالتالي ها هتنقطع هذه العلاقة، وانا حريص عليه، فاعمل ايه؟ امرر الاشياء ولا اقف على الواحدة كل ما يتكلم اقول له اتق الله، ده يصلح ده لا يصلح ده كذا. لا سيما وانا للاسف الشديد يحزنني ان اقول ذلك، ولكن لا تحبون الناصحين. اي والله لا اقول هذا للعنف، اقسم بالله، اقسم بالله غير حال ان من العوام، ان صح التعبير يعني، لكن انا اتكلم باعتبار اللغه الدارجه، من العوام من يسمع للنصح ويستجيب اكثر من الاخوه. اذا جاء التعبير يعني تقسيم الناس الى عامه واخوه، لان طبعا انما المؤمنون اخوه، لكن انا اتكلم بلسان الحال. الذين يدعون الالتزام يجادلون ويمارون انتصارا لانفسهم ولما هم عليه، وقلما قالوا سمعنا واطعنا، حتى اصبح العلم وبالا على كثير من الناس انه بيطوعه في خدمه اغراضه. ولو انصف لنفسه من نفسه لاتهم نفسه ولم يجادل ابدا، حتى ولو على سبيل الخروج من الايه؟ من الخلاف. فانا اقول لكي تسلم من افات اللسان حاجه من اثنين، اما تؤثر حياه العزه والانفراد، او تصاحب رجل صالح قوي في الحق، تخطئ انك اخطات، تتكلم بكلمه ولو فيما لا ينفع، يقول لك يا اخي كان يمكن ان تقول بدل الكلمه الفلانيه من الفريق اللي غلب امبارح او كذا، تقول مين من المسلمين اللي استشهد بالامس؟ مين من المسلمين اللي سد ثغره من ثغور اهل الاسلام؟ مين اللي قائم على الدعوه في المكان الفلاني؟ يعني تسجل نفسك بما ينتعب بالسؤال عن احوال المسلمين هنا وهنا. يبقى جريء في الحق. هيقول لك يا اخي ما تعقدناش، يا الحق، قول له خلاص انت من طريق وانا من طريق. لان انا محتاج الى مثل هذا يقول لي اتق الله، كما انا اقول لغيري اتق الله، هو يقول لي ايضا ايه؟ اتق الله. ويقول في سمعه يصغي به الى الغيبه والنميمه والخوض في اعراض الناس ونحو ذلك. من اين وقعت في هذا المأزق او في هذا الخلاف او في هذا الخطأ؟ هيجد ايضا من اعتاد ان يسمع لفلان او علان، فإما أن يؤثر أيضا حياة العزلة، وإما أن يرفض الاستماع أو يرد المتكلم. بالله عليكم أصحاب النميمة ونقل الكلام لو لم يجدوا من يستمع إليهم أكانوا يستمرون على نقل القيل والقال وهو أكثر ما يوقع العداوة والبغضاء من الناس؟ يعني أنا لو جالي واحد يقول الأخ فلان بيقول كذا، أقول له اتق الله ولا تنقل الكلام، أنا لا أريد أن تتغير نفسي من أفسي. وذهب إلى واحد ثاني وقال له نفس الكلمة، قال له اتق الله حرام عليك، أنت مش عارف إن النميمة محرمة، وهكذا، هيعمل إيه؟ هيسكت. لكن للأسف عندما يجد آذانا صاغية له، بيعمل إيه؟ فرصة إنك بتسمع لي، فيكون كالنار تسري في الهشيم والعياذ بالله. يفكر في بطنه وكيف يعصي الله تبارك وتعالى به، اما عن طريق الاكثار من الطعام والشراب وهو مكروه عند الله عز وجل ومكون للشهوه التي هي سلاح الشيطان عدو الله تبارك وتعالى، واما باكل الحرام. فينظر من أين مطعمه وملبسه ومشربه ومسكنه ومكسبه، ويوقن من نفسه بأن سائر الطاعات تضيعوا مع أكل الحرام. وأيما جسد نبت من سحر فالنار أولى به. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام واشربه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب له. عندئذ يتفكر في أنواع الكسب الحلال ويعرض بنواجذه عليها ولا يسلك غيرها. ننتقل إلى الباب الثاني وهو أنواع الطاعات. فيجب على العبد أن يتفكر أولا في الفرائض المكتوبة عليه وأنه كيف يؤديها وهل انتقص منها شيئا أم لا وكيف يجبر ما وقع من نقص في عبادته. للأول لأن الأصل إتقان الفرائض. طيب أتقنها أم لا؟ وقع فيها نقص أو خلل كيف ومتى يجبر هذا النقص أو ذاك الخلل؟ ثم يرجع إلى أعضائه عضوا عضوا. وهل هو ملتزم بما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه أم لا؟ فيقول مثلا العين خلقها الله تبارك وتعالى للنظر في ملكوت السماوات والأرض ولتنظر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا قادر على أن أشغل عيني بالنظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لا أفعل؟ وأنا قادر على تقليب نظري في مخلوقات الله عز وجل وآياته فلما لا أفعل؟ ويقول في سمعه أنا قادر على استماع كلام ملهوف أو استماع حكمة أو علم أو قراءة أو ذكر أو موعظة فلما أعطله وقد أنعم الله عز وجل علي به وأودعنيه لأشكره وأستعمله في طاعته فلما أكفر نعمة الله عز وجل علي؟ إما بتضييع هذا السمع باستعماله فيما لا يحل أو استعماله فيما لا يجدي. ويقول في لسانه أنا قادر على استعماله في طاعة الله عز وجل عن طريق أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو دعوة إلى الله أو ذكر أو تقديم نصيحة لمسلم أو سؤال عن أرملة أو مسكين أو يتامى لمساعدتهم أو غير ذلك. فيحرك لسانه دائما بما ينفع الله ينفع نفسه عند الله تبارك وتعالى. ويقول في ماله أنا قادر على التبرع بمالي الفلاني لأني لست في حاجة إليه الآن ولو احتجت إليه فسيرزقني الله عز وجل مثله بل خيرا منه. ولو كنت في حاجة إليه الآن فإني إلى ثواب الإيثار أحوج مني إلى ثواب الادخار. هو مفيش في الادخار ثواب إلا أنه بيقول أنا بأمن المستقبل إيه؟ أولاد. لكن انتفاعه بالإيثار مقدم على انتفاعه بالادخار. ثم يفكر في أولاده هل ربيتهم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنا جاهد في حملهم على مكارم الأخلاق والفضائل التي أرادها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا أنتظر منهم حتى أربيهم عليه؟ وماذا تنتظر الأمة من ورائهم؟ وهكذا يفكر في أعضاء. ومال وعيال، لأنها أدوات ووسائل التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. وبقدر ما يفكر، بقدر ما يقف على وجوه وأنواع من أنواع الطاعات يغفل عنها الكثيرون. فإذا انتقلنا إلى النوع الثالث، وهو الصفات المهلكات المتعلقة بالقلب، وهي سيطرة أو استيلاء الشهوة والغضب والبخل والكبر والعجب والرياء وسوء الظن ونحو ذلك من الأمور التي يبغضها الله تبارك وتعالى، فيقرر في نفسه أولا الأسباب التي تجعله يكره هذه الصفات. الأول، لماذا هذه الصفات مكروهة؟ ويتبين أن منشأها من الجهل والغفلة وخفض الطوية. فإذا رأى من نفسه مثلا إعجابا بالعمل، يتفكر ويقول لنفسه: إنما حصل هذا العمل ببدني وجارحتي وإرادتي وقدرتي، وليس من ذلك شيء إلي ولا مني، وإنما هو من خلق الله تبارك وتعالى وفضله علي، فلما أعجب بعملي ونفسي وأنا لا أقوم لنفسي بنفسي. والعجيب أنه ممكن يكون بيقول في كل لحظة: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنت تعجب بعمل، والله تبارك وتعالى هو الذي حرك أولا خاطرتك وفكرك نحو الإيه؟ الخير، ثم أعطاك القدرة على فعله وأعانك على توجيه جوارحك للإتيان به. فكل منه من الله عز وجل وليس منك شيء. فتعجب بإيه؟ وإذا رأيت في نفسك شيئا من الكذب، وإذا رأى في نفسه شيئا من الكذب، يتفكر ويقول لنفسه: إن هذا من الحماق، لما ترين نفسك كبيرة؟ والكبير من كان عند الله عز وجل كبيرا لا غير، وإنما ينكشف ذلك بعد الموت. فكم من كافر مات مقربا إلى الله عز وجل بنزوعه عن الكفر وحسن خاتمته، وكم من مسلم مات على حال سيئة بتغير حاله عند الموت وسوء خاتمته، نعوذ بالله. وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والأعمال بالخواتيم. فإذا علم أن الكبر من الحماقة وأنه مهلك، أتى بضده من أفعال المتواضعين حتى يصبح التواضع صفة دائمة له وعادة من عاداته. وعلى ذلك فقط سائر الصفات المهلكات. ثم ننتقل إلى القسم الأخير والأهم، وهو الصفات المنجيات المتعلقة بالقلب، وهي التوبة والندم على الذنوب، الصبر على البلاء، الشكر على النعماء، الاعتدال في الخوف والرجاء، محبة الله تبارك وتعالى وخشيته، والخضوع له والتواضع، ونحو ذلك من أعمال القلوب. فيجب على العبد أن يتفقد قلبه كل يوم، وما يعوزه من هذه الصفات الطيبة. فإذا وجد أنه مفتقر إلى شيء منها، تفكر ليعلم أن هذه أحوال شريفة لا يورثها إلا علوم، والعلوم إنما تثمرها أفكار. حالة شريفة يدل عليها إيه؟ علم. العلم ده من أين يأتي؟ ومن الذي يثمره؟ تثمره أفكار، فيتفكر. فإذا أراد أن يستجلب لنفسه مثلا حالة التوبة والندم على الذنوب، فليتفكر أولا في ذنوبه وليجمعها على نفسه وليعظمها في قلبه، ثم يتفكر في الوعيد الشديد الذي ينتظره بسببها، ويتيقن أنه متعرض لسخط الله عز وجل وغضبه بسببها. فإذا أراد أن يستثير في نفسه حالة الشكر فليتفكر في إحسان الله عز وجل إليه وأياديه عليه وجميل ستره سبحانه جل وعلا عليه. فإذا أراد أن يستثير حالة الحب لله عز وجل فليتفكر في جلال الله عز وجل وكماله وعظمته وقدرته التي لا سبيل إلى الوقوف على حقيقتها إلا بالتفكر في آياته ومخلوقاته. فإذا أراد أن يستثير في نفسه حالة الخوف فليفكر أولا في ذنوبه، ثم يفكر في الموت وسكراته، وفي القبر وظلمته، وسؤال منكر ونكير، وعذاب القبر ونعيمه، وحياته وعقاربه وديدانه، وفي هول النداء عند النفخ في الصور، وفي هول المحشر عند جمع الخلائق في صعيد واحد، ثم في خطر الموقف إذا أخذ به جهة الشمال وأمر به إلى الجحيم والعياذ بالله، ثم ليتفكر وليستحضر صورة جهنم وبركاتها، ويتفكر في مقامعها وأهوالها وصديقها وسلاسلها وأغلالها وزقومها وأنواع العذاب فيها، وأنهم إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، بل إنهم إذا رأوها سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، وأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إلى غير ذلك. فهذا كثير لأن يملأ النفس خوفا من الله تبارك وتعالى ورهبة من عذابه. فإذا أراد أن يستثير في نفسه الرجاء فليتفكر في الجنة ونعيمها وحورها وثمراتها وأشجارها ونعيمها الدائم وملكها الذي لا يزول ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله. إذن القسم الأول من أقسام الفكر النافع يتعلق بالإنسان وصفاته وأحواله، سواء كانت معاصي أو طاعات أو صفات منجيات أو مهلكات، فينبغي للعبد أن يتفكر في ذلك كله على النحو الذي ذكرنا، ليصل به الفكر إلى علوم تثمر أعمالا وأحوالا يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. وأنفع ذلك أن يفكر أو أن يقرأ العبد كتاب الله تبارك وتعالى بتفكر وتدبر، فإنه جامع لجميع المقامات والأحوال، وفيه ما يحث على الصفات المنجيات والسعي إلى تحصيلها، وفيه ما يحذر من الصفات المهلكات وما يقرب منها. فينبغي على العبد أن يقرأه بتدبر وتفهم، حتى إذا مر على آية وهو محتاج إلى التفكر فيها فيكررها مرة وراء مرة ولو 100 مرة، فقراءة آية بتفكر وتدبر خير من قراءة قسمة كاملة بغير تفكر ولا تدبر كما سبق بيان. هكذا يكون التفكير فيما يتعلق بالإنسان وصفاته وأحواله، بل ينبغي لكل مريد ثاني أن تكون له صحيفة يجمع فيها أنواع الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والمنجيات، ثم يحاسب نفسه بمقتضاها. هذه المعصية وقعت فيها أبادر إلى التوبة منها، هذه الطاعة قصرت فيها إذا أحاول الآن التكملة، هذه الصفة المذمومة أنا متلبس بها أحاول أن أتخلص منها، وهكذا. لأن المسألة كما سبق أن ذكرنا إنما يخف الحساب على العبد عند الله عز وجل بقدر محاسبته لنفسه في الدنيا. لا يصلح أبدا أن يترك العبد نفسه هكذا تبهلله بلا محاسبة في الدنيا، ثم يقول أحيي اليوم وأنكمل غدا. ما لهذا خلق الإنسان؟ وما هكذا أن يعامل نفسه أو يتعامل مع ربه عز وجل؟ فإذا انتقلنا سريعا إلى القسم الثاني، وكان المفروض هو الأهم، وهو ما يتعلق بالتفكر في آيات الله عز وجل ومخلوقاته وآلائه دون ذاته وكيفيات صفاته، فإن العقول لا تدرك ذلك. ولهذا جاء النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل، والأمر بالتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى وآياته. فالحاصل أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى في هذا العالم إنما هو من خلق الله تبارك وتعالى وصنعه وتدبيره، وكل ضربة في هذا الكون فيها من العجائب ما لا يحصى بل ولا عشر عشيره. وقد سبق أن ذكرت شيء من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن دلائل الإعجاز في خلق الإنسان. الغزالي عفى الله تعالى عنه أطال النفس جدا في هذه المسألة، وللأسف الشديد كثير من الناس لا يفكرون في كل ما يجري في كل لحظة أو في بعض الله في بعض ما يجري في لحظة واحدة. سبحان الله، هل تفكرنا في اللغة للتنزل كيف تصل إلى المعدة وكيف تهضم وكيف يستفيد الإنسان منها وكيف يخرج ما لا يستفيد منه البدن إلى غير ذلك؟ ولهذا مسألة أكل وشرب ونوم تأكل كثرة. شوف، أذكر هنا موقفا لأحد الأئمة سفيان الثوري رحمه الله تعالى، نزل ضيفا على عبد الرزاق الصنعاني فأكرم ضيافته وأطعمه شيئا من زبيب أهل الطائف وشيئا من اللحم، فماذا كان؟ قاموا قبل رأس الرجل وإيده أنه أطعمه، ولكن قام يصلي حتى أصبح وقال كلمة مشهورة: إذا أعلقت الحمار فقده. يعني توضعت الآن طعام للحمار وأكل وشبع، تتركه ينام؟ لا، شغله، احمل عليه. فأنزل نفسه منزلة الحمار الذي يأكل فيطلب منه أن يعمل، فأكل أكلا ربما لم يأكله من فترات، شكر النعمة أن يقوم طول الليل يصلي. وهكذا كان يقول شعبة الحجاج رحمه الله: إذا أعلقت الحمار فكده، حمل عليه وتعبه. مقابل ما إيه؟ مقابل ما علقت، لأن دي نعمة الله عز وجل ساقها إليه. هتسأل عنه بين يدي الله عز وجل؟ ثم لا تسألون يومئذ عنه النعيم. طب ده إيه؟ إحنا بنتكلم في نعمة واحدة، نعمة الإيه؟ الأكل. لكن هذه النعمة تصيّرها كم نعمة؟ مش نتكلم عن جهاز تنفسي، ولا نتكلم عن جهاز تناسلي، ولا جهاز بولي، ولا عصبي، ولا وكل ده قيمة للأسف غفلين عنه. فهنا الغزالي بعد ما اتكلم في هذه الأشياء قال إيه؟ فالعجب كل العجب ممن يرى خطا حسنا أو نقشا حسنا في حائط أو صورة فيستحسنها ويصرف جميع همه في التفكير فيه وفي الخطاط أو النقاش، كيف خط وكيف نقش وكيف اقتدر على ذلك، ولا يزال يفكر فيه ويستحسنه ويقول ما أحبقه وما أكمل صنعته وما أحسن دقته. ثم هو يرى هذه العجائب في الكون من حوله بل في نفسه، ولا تدهشه عظمة الخالق جل وعلا، ولا يحيره علمه وحكمته. شوف صورة جميلة ينشغل بالتفكير فيه. طب هذا الكون كله ألا يستدعي منك نظرة؟ ألا يحتاج إلى استحسان؟ ألا يحتاج إلى تعرف على خالقه ومدبر شأنه سبحانه وبحمده، ولماذا خلق وكيف يصرفه؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فهل نحن على هذا الحق؟ ثم قال: فهذه نبذة يسيرة من عجائب بدني الذي هو أقرب مجال لتفكيري وأجلى شاهد على عظمة ربك عز وجل، وأنت غافل عنه فكيف تطلب معرفة غيره؟ وقد أمرك الله عز وجل بالتفكير في نفسك فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأنت غافل عن كل هذا، لا تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل فتشبع فتنام، أو تشتهي فتجامع، أو تغضب فتخاطب، والبهائم كلها تشاركك في ذلك. وإنما خاصية الإنسان التي حرمت منها البهائم هي معرفة الله تبارك وتعالى بالتفكر في آياته ومخلوقاته، وبها أي بهذه المعرفة يكون العبد في زمرة الملائكة المقربين، ويحشر في زمرة الأنبياء والشهداء والصديقين، ويحشر في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين مقربا من حضرة رب العالمين. وليست هذه المنزلة للبهاء ولا لإنسان مشغول بشهوة بطنه وفرجه، بل البهائم أفضل منه، إذ لا قدرة للبهائم على ذلك، على إيه؟ التفكير. أما هو فقد أعطاه الله عز وجل القدرة فأطلها، وجحد نعمة الله عز وجل عليه بعدم تفكيره، فهو شر من البهائم وأضل سبيلا. لو انتقلنا من الإنسان إلى الأرض اللي هو ماشي عليها، إلى الجبال التي تواجهه، جبال صلبة صماء، كم أودع الله عز وجل تحتها من الجواهر النفيسة كالذهب والفضة والفيروز وغير ذلك. هذه الأرض كم فيها من المعادن التي يحتاج الناس إليها من نحاس وكبريت وغيره وإلى آخره. هل فكر الناس في ذلك؟ طيب لو انتقلنا إلى عالم البحار والأنهار، تجد سبحان الله العظيم هذه الأرض تستلفها البحار من كل جانب، حتى إن المكشوف من البوادي والجبال والأرض يمثل جزيرة صغيرة جدا بالنسبة إلى بحر عظيم. يعني الأرض اللي احنا ماشيين عليها ده تمثل إيه؟ لا شيء بالنسبة للبحار. طيب بتمثل إيه بالنسبة إلى السماء؟ أنا أختم بهذه المعلومة اللي تعرف عليها علماء الفلك حديثا. يقولوا إيه؟ يقول لك إن الضوء بيقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. سرعة الضوء في الثانية كام؟ 300,000 كيلومتر. يعني في الدقيقة كام؟ 18,000,000 كيلومتر. طيب الضوء ده بيخرج من الشمس لا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة مقدارها نحو 8 دقائق. يبقى بين الأرض والشمس قد إيه؟ اضرب 8 دقائق في 18,000,000 كيلو. قالوا ومن النجوم من يخرج منه الضوء فلا يصل الى الارض الا بعد 4 أعوام و5 أشهر. يبقى بيننا وبين النجم ده قد ايه؟ ومنها ما لا يصل ضوءه الى الارض الا بعد 100 سنة، ومنها ما لا يصل ضوءه إلى الأرض إلا بعد 1,000,000 سنة، وأعجب من ذلك منها ما لا يصل ضوءه إلى الأرض إلا بعد 6,000,000,000 سنة. 6,000,000,000,000 سنة ضوئية. يبقى بيننا وبين النجم ده قد إيه؟ وهو بيقطع في الدقيقة الواحدة 18,000,000، اضرب 18,000,000 في 6,000,000,000. يبقوا كم كيلو؟ مش عارفين، يعني هيخرج رقم مش هنعرف نقراه. ولعل هذا، نعم بارك الله فيك، وهذا كله كان في السنة الأولى، فكيف إذا انتقلنا للثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ ولعل هذا هو السر في أن الله عز وجل أقسم بمواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم، هي فين؟ الله أعلم. وبيننا وبينها قد ايه؟ الله اعلم. زي ما قالوا النجم بيننا وبينه 6,000,000 في 6,000,000,000. 18 يا رب، 18,000,000 في 6,000,000,000. ده كام؟ مش عارفين. قال فلا اقسم بمواقع النجوم. والعجيب انه قال ايه؟ وانه لقسم عظيم. لا، وقف المساله على العلم اللي هو مضمون اللي اتكلم فيه الان، التفكير الذي يقود إلى هذا العلم وتلك المعارف. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون، بس المهم إن احنا نعلم. لا أكون أقرب شيء فينا أو أقرب شيء لنا أنفسنا، ولا نتفكر فيه. فينا نأكل ونشرب وننكح وننام ونقاتل ونعذب ونفرح ولا حياتنا من خلال أمور ماشية وخلاص. فإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق بالله عليكم عظمة المخلوق، فكيف بعظمة الخالق جل وعلا؟ صدق الله حيث يقول: وما قدر الله حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقارا. من عرف ربه على هذا النحو أيجرؤ أن يعصيه؟ أيمكن أن يتخلف عن طاعته؟ أيغفل عن مراقبته؟ لكن هي المشكلة في ماذا؟ مشكلة والله أننا لم نعرف الله عز وجل على الوجه الذي ينبغي. وإن ادعينا أننا نعرفه فإنها معرفة سطحية لا يتذكر منها العبد إلا النذر اليسير في الوقت القليل. ممكن دلوقتي احنا بنتكلم ترد على أذهاننا بعض الأفكار، لكن عندما يخلو الإنسان بنفسه وينشغل بماله وكسبه وعياله وزوجته وأرضه ومصنعه وتجارته ونحو ذلك، ليفكر؟ فكرش إلا في الليل الشيء اللي هو فيه فقر، إزاي يكسب، إزاي يرضى ده، إزاي يكلم ده، كيف يفعل، كيف يذهب، كيف يجيء. أما من يفكر في ربه الذي خلقه فسواه فشق سمعه وبصره فأكرمه وفضله على سائر ما خلق قبل ذلك. ومن هنا أقول: يحرم نفسه حرمانا عظيما. فيا أخي الكريم، عود نفسك على التفكير، تفكر في كل شيء مما يعود عليك بالنفس. قل ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الخير والشر في التفكر. فإن التفكر مبدأ الإرادة والزهد في الترك والفعل وغير ذلك. وأنفع ما يفكر فيه العبد أن يفكر في مصالح المعاد وكيفية اجتلابها، وفي درء مفاسد المعاد وفي كيفية اجتنابها. أربع أنواع من الفكر هم دول أنفع أنواع الفكر. أول حاجة إيه؟ مصالح المعاد، ما ينفعه عند الله عز وجل، وكيف يحصل هذه المنافع. أنت هتقول أحسن حاجة الجنة، وأحسن منها النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. طيب عرفنا إيه؟ ها؟ مصلحة من مصالح المعاد. طيب أوصل للجنة إزاي؟ يبقى أفكر الأول في مصالح العباد، ثم كيفية الوصول إليه، وأفكر في مفاسد المعاد. هتقول النار وما فيها من عذاب، طيب كيفية التخلص منها، طرق اجتنابها. قالت: هذه أربعة أنواع من التفكير هي أجل أنواع التفكير. أجل الأفكار هي دي، ويليها أربعة وهي التفكير في مصالح الدنيا وفي طرق تحصيلها وفي دفع مفاسد الدنيا وفي طرق اجتنابها. فعلى مدار هذه المنافع أو على مدار هذه الأفكار صرح حال العباد أو فتر بالتفكير فيها أو التخلف عنها. لكن بالله عليكم، يعني النهاردة كم واد تدور فيه أفكارنا وتشغل بها أذهاننا؟ فكر في إيه؟ يعني أنا كثيرا ما أتكلم عن أو أضرب أمثلة بالكرة. واحد طول ما هو جالس يتفرج على مباراة، بل ربما قبل المباراة بزمن، يا ترى مين الفريق اللي هيجي؟ خلينا نقول طول المباراة ساعتين ولا معرفش إيه، بيفكر مين اللي إيه؟ مين اللي ذهنه مصروف للفكرة دي فقط، مين الفريق اللي هيفوز ومين الفريق اللي هيتهزم؟ كم حرم نفسه من الخير بعدم تفكيره فيه؟ لا مصلحة معاد ولا مصلحة إيه؟ معاش. هو يستفيد إيه الفريق اللي يجي والفريق اللي يفيد؟ ما لا فكر في دنيا ولا فكر فين؟ في آخرة. طب هل ربنا سبحانه وتعالى أعطاك الفكر لكي تصرفه في هذا اللهو واللعب؟ كان مسلم متورط في هذه الآية. لو يعني عقدنا مقارنة بين اللي بيفكروا في مصالح المعاش والمعاد واللي بيفكروا في الأشياء دي، هنجد النسبة فاضية بالنسبة اللي بيفكر في أمور تافهة لا هي من مصالح المعاد ولا هي من مصالح الإيه. إذا واجب على المسلم أن يصرف فكره كله فيما يعود عليه من نفع عاجل أو آجل، ويربط ذلك بربه تبارك وتعالى وما يحبه وما يرضاه وما يسعده يوم لقاء ربه، فإنه بمقتضى تفكيره النافع يستعد للقاء ربه عز وجل ويحصل من الزاد ما ينفعه يوم لقاء رب العباد. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.